الآن إذا أمر لزيد بن نسب قطعة أرض، هذا أمر سامي بقطعة أرض لزيد من الناس، هل له أن يبيع هذه الورقة